Yeah.

وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزم طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا كتابا يلقاه منشورا اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وكل إنسان ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه منشورا. اقرأ كتابك لهم جهنم يصليها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو Thank you.